تفسير الآية 22 من سورة غافر، يقول تعالى: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. أي ذلك الأخذ بالعذاب، أي بالعقاب بما يستحقون، كان بسبب أنهم كانت رسلهم تحضر لهم كل البينات، أي كل الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدقهم أم آيات في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وقاموا بدعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بكل الوسائل الممكنة، وصبروا عليهم وعلى إيذائهم طويلا وكثيرا. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. أي لم يكن لهم أي حجة، ولكنهم مع كل ذلك كذبوا وعاندوا واستكبروا وراوغوا واستهزأوا وأصروا تمام الإصرار على ما هم فيه دون أي خطوة نحو أي خير، حتى يعينهم الله على بقية الخطوات، وهو الذي قد نبه لهذا سبحانه بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنزل بهم لذلك عذاب الله بدرجة من الدرجات على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. قوله تعالى: إنه قوي شديد العقاب، أي هو سبحانه عظيم عظيم تام القوة، لن يمنعه عما يريد فعله أي مانع، وحين يعاقب مكذبا معاندا مستكبرا مستهزئا فإن عقابه يكون شديدا مؤلما موجعا مهلكا.